قال: ما حكم قراءة سورة ياسين داخل المقبرة بصوت جماعي؟ هذا بدعة لم يفعلها السلف رحمهم الله تعالى، والخير في اتباع السلف. زيارة المقابر سنة ومشروعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وما يقال عند زيارة القبور قد بينها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الزائر لها يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ورحمة الله وبركاته، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لكم ولنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ويدعو للأموات بما فيه الخير لهم. تسن زيارة القبور قبور القرية أو قبور المدينة التي يمشي عليها برجله، يعني مقبرة المكان الذي هو ساكن فيه مقيم فيه، يزوره لأن النبي عليه الصلاة والسلام زار أهل البقيع وزار الشهداء. ولكن شد الرحال لزيارة القبور، يعني السفر لها، هذا ليس بمشروع، بل هذا من البدع، لأنه قد يكون من وسائل الشرك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شد الرحلة لزيارة أهل بدر مثلا، أو لزيارة وأحد من أصحابه شد الرحل وسافر لزيارة الذين قتلوا في بئر معونة، أو الذين مثلا دفنوا بالشام أو بالعراق. فهذا الهدي من النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته هو الهدي التام، ولأن التذكرة بالآخرة التي هي الحكمة من زيارة القبور تحصل بزيارة مقبرة القرية أو المدينة. السؤال الثاني: قال: ما حكم كلمة تقبل الله بعد الصلاة؟ هذا من البدعة، لم يكن يفعله الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعده ولا التابعون. قال: ما حكم إخراج الزكاة مقدما؟ جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف الزكاة من العباس قبل وقتها، فتقديم الزكاة من صاحب المال أو أخذ الإمام الزكاة مقدمة من صاحب المال هذا أمر جائز. قال: ما حكم إعطاء الزكاة لشخص يأخذ مرتب وعائلته كبيرة، علما بأن المرتب لا يكفي؟ إذا كان هذا المرتب لهذا الشخص الذي عنده عائلة لا يكفيه، فهذا يسمى فقيرا، فيجوز صرف الزكاة إليه لأنه فقير، والفقير هو الذي عنده بعض أو يقوم ببعض حاجته وينقصه بعض الحاجات. قال: ما حكم صلاة تحية المسجد بين العصر والمغرب؟ إذا دخل المسجد وأراد أن يجلس فيجب عليه أن يصلي ركعتين، ولو كان ذلك بعد العصر وقبل المغرب، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وكذلك قضاء الرواتب، لو مثلا السنة الراتبة لو تذكرها، أو مثلا قضاء فائتة نسيها صلاة فإنه يصلي في هذه، وكذلك الجنازة. يعني الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي، الراجح من أقوال أهل العلم أنها تصلى مثل تحية المسجد. هنا سؤال، ما هو واضح الخط فيه؟ يقول فضيلة الشيخ رقمت بافتتاحي ما أدري، يقول معك التجارة في شهر رجب الماضي، متى ما الخط ما هو واضح. قال كيف يستطيع المسلم زيادة الإيمان واستشعار ذلك؟ أي ما هي السبل لذلك؟ وما نصيحتك لما أرهقه وسواس الشيطان؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالإيمان يزيد بالطاعة، والطاعات هي التي شرعها الله تقربا إليه فريضة أو نوافل. الطاعات نوافل وفرائض، وكذلك الطاعات ترك المعاصي. فالطاعات ثلاثة، هذه التي يزيد بها الإيمان. الطاعات ثلاث طاعات. الطاعات يعني الفرائض، القيام بالفرائض والتزود والاستكثار من النوافل، وهذه هذا القسم الأول، فعل الطاعات والواجبات، التزود من النوافل، ترك الذنوب والمعاصي. هذه ثلاثة أمور يزيد بها الإيمان، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. ومعنى ذلك أنه إذا قام بالفرائض وازداد من النوافل حفظ الله جوارح هذا المؤمن واستعمله في طاعته. وأعظم من أعظم الطاعات ترك الذنوب والمعاصي، هذا يزيد به الإيمان، لأن المعاصي والذنوب تنقص الإيمان وتضعفه، وذلك شرع الله لنا ترك المعاصي في كل حال من الأحوال، وفرض الله علينا فرائض في كل وقت، وفتح لنا أبواب النوافل والمستحبات، وأمرنا بالذكر وقراءة القرآن وكذلك الإحسان، فهذا يزيد به الإيمان، هذا يزيد به الإيمان. والذي مثلا غلب عليه وسواس فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليكثر من قراءة القرآن.